لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى: العلاج بالرقى والأدعية. الرقى كلام يقرأ ويدعى به إن كان فيه ذكر الله سبحانه وتعالى وتوسل إليه عز وجل ودعاء وتلاوة آياته سبحانه وتعالى كان مشروعا، فإن كان فيه شركا كان ممنوعا. قال: يشرع العلاج بالرقى والأدعية إذا كانت مشتملة على ذكر الله وكانت باللفظ العربي المفهوم، لأن ما لا يفهم لا يؤمن أن يكون فيه شيء من الشرك. الصحيح أن يقال وكانت باللفظ العربي أو المفهوم من غيره، فإن الدعاء بلغة غير عربية مفهومة، معلوم ما يقال فيه من الكلام وأنه فيه من ذكر الله عز وجل والتضرع إليه، لا يمنع. فشرطه أن يكون باللسان العربي أو ما يفهم معناه من غيره. وأما الألفاظ المجهولة أو ألفاظ ليست بلغة من اللغات، مثل ما يذكر الدجالون والكهان والسحرة، شحتوت وحبروك، مش عزي حبروك يعني، أنا عزي هو أسماء اللي هم يقول لدي دي دول حراس السور من الجن، أصل دول حراس السورة الفلانية، وده مش عارف اسم الجن الفلاني اللي في الجن الأزرق والتاني الجن الأحمر، ومثل هذا كله من الضلال المبين. يجيبوا ألفاظ وحروف مقطعة ولا يعرف معناها، ليست الآيات المعلومة، فإن هذا لا يجوز. إن كان فيه شركا فهو شرك، كان فيه لجوء للشياطين والكواكب والنجوم ودعاء للأموات سواء كانوا صالحين أو غير صالحين، فإن الدعاء هو العبادة، فإن كان يدعو غير الله فقد أشرك بالله. لذلك شرط الرقى أن يكون باللسان العربي أو ما يفهم معناه من غيره، أن يكون مشتملا على ذكر الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، أن يكون معتقدا الراقي والمرقي أن الرقى لا تنفع بذاتها بل بإذن الله، تكون بالأسماء والصفات والأدعية المشروعة، تكون باللسان العربي أو ما يفهم معناه من غيره، أن يعتقد الراقي والمرقي أن الرقى لا تنفع بذاتها ولكن الله الذي يشفي بها، تنفع بإذن الله كسبب. فأعمال العباد وقراءتهم وعلاجاتهم كلها مخلوقة، الله عز وجل هو الذي يجعلها أسبابا، قدر سبحانه وتعالى وجود نوعين من الأسباب: الأسباب الظاهرة التي يشترك في معرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر، كما جعل الطعام سببا للشبع والشرب سببا للذي، وجعل أدوية تعرف الناس عليها سببا لعلاج أمراضها، يعرفها الكافر ويعرفها المسلم. الأدوية المعروفة جربت، وكثير منها جربها الكفار وكثير منها جربها المسلمون، فعرفوا بذلك نفعها كسبب من الأسباب الظاهرة. أما النوع الثاني من الأسباب فأسباب باطنة ليست بالتجربة ولكن سبب خفي غير ظاهر، لا يصح أن يقال سبيله التجربة، بل لابد أن يكون دليله من الوحي. فإذا أتى الوحي ببيان أن هذا سبب، كمن يشرب ماء زمزم ليشفى مثلا من الروماتيزم أو من السرطان، هل هناك أبحاث علمية أن ماء زمزم فيه مواد معينة تقاوم مرض السرطان؟ ليس هذا ماء في النهاية. فمثل هذا لا يقال هذا سبب ظاهر، بل هذا سبب باطن، سبب خفي دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم. والدعاء من الأسباب الباطنة، الدعاء الذي شرع الله عز وجل لعباده المؤمنين في كل الشرائع أن يدعوه ووعد بالإجابة، فمثل هذا سبب باطن. بنقول الكلام ده مقدمة بين يدي إن واحد هيقول حاجات معينة ليست من الأسباب لا الظاهرة ولا الباطنة، فالأصل في ذلك المنع، الأصل في ذلك المنع. يعني علاج الصمت بالبتنجانة وبالعدس، مش كده؟ عارفين الحكاية دي أظن، ناس كتيرة جدا يقول لك بيجيب بيضة أو بعضهم بيجيب بتنجانة، واحد عنده صنطة بيجيب مش عارف 7 حبات عدس ولا، ويقعد يحطها ايه يخرمها جوه البيضة أو يروح جاي دافسها جوه البتنجانة وبعدين يحطها في الشمس والبتنجانة تنشف أو البيضة تنشف، معرفش بقى، ما أنا ملخبط طبعا في مش مذاكرها كويسة، بس بيعملوها كتير جدا الصنطة تنشف، لا بيسيبوها تنشف في الشمس. حد يمشي ولا حد عارفها؟ مشهور الفول عندكم؟ طب مش ها الصنطة بتصحى، الصنطة بتصحى فعلا، لكن هذا سبب لا هو ظاهر ولا هو ايه ولا دل عليه باطل. جاء واحد قال لي ان واحد يقول ايتها العلة ارحلي او نحو ذلك باذن الله تبارك وتعالى الشافي، وانا قال لي ما بيقولش غير كده، قلنا له كده لو هو عباره عن دعاء باذن الله تبارك وتعالى واستعمال الاسماء والصفات يبقى ايه رقيه شرعيه، لكن هو بيقول يقرا كلام ما مش عارفينه، واحد بيقول لك انا بقرا قران، بس ايه اللي خلى بقى موضوع البتنجانه والعدسه والبتاع دي والبيضه والفوله؟ الموضوع ده يتجنب، والنافع منه هو ما يقال من الأذكار النافعة إن كانوا صادقين في أنهم يقولون الأذكار النافعة. إذن حلقة النحاس يقول لك إيه من الواهنة، زي ما الرجل قال ما على عضده حلقة من نحاس، فقال له رسول الله ما هذه؟ فقال يا رسول الله من الواهنة، في مرض في العضلات ويضع في العضلات دي اسمه عند العرب اسمه ايه اسمها ليه الواهنة، فبيربط حلقة نحاس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، والله لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ويجم علشان الست يبقى أفضل لبنها كافي لطفلها وتستمر في الرضاعة، يخاف علينا تشتهر، عارفين تشتهر دي؟ مفيش فلاحين خالص عندنا ولا حاجة، تشتهر دي بيقول لك واحدة تخش واحدة حائض أظن ولا إيه، تخش على واحدة والدة تروح جاي قطع اللبن بتاعها، واحد حلق شعره يخش عليها يعني يقوم يمنعه الكلام ده بإيه؟ بفتلة فيها 7 عقد تربطها في إيديها. احنا دلوقتي ممكن نقول لها عايزة إذا لبني بقى كتير اشربي لبن وكلي بقوليات وخدي مكسرات وطبق فول وفول سوداني الحاجات دي هي بتكتر الايه اللبن، وعندنا بعض الادويه بتكتر اللبن. دي اسباب ايه دي ظاهره؟ قولنا الفتله ام سبع عقد، ايه دخلها بقى؟ الصوفه ام سبع عقد، ايه دخلها؟ هذه ليست اسباب ظاهره ولا اسباب ايه باطنه. الرقى والادعياء اسباب ايه باطنه، دل عليها الشرع بضوابط. ما يجيش واحد بقى يروح جاي واخد المبدا وموسعه زي الاختراعات الطب البديل. اختراعات الطب البديل اللي هي توهم الناس بان دي ابحاث وتجارب، يقول لك احنا جربناها. التجارب ليست تجارب بشيء ظاهر، وليس للانسان ان يدعي تجربه عملها على بعض الناس واصبحت كذلك. الطب علم له قواعد وضوابط وتجربه علميه صحيحه ونحو هذا من الادويه النافعه. اما يعني بعض المعادن المجهوله والتي يوهم الناس بانها نوع من التجارب توضع في اشياء اجزاء معينه من الجسم ونحو ذلك، فهذا كله من الاوهام التي يخدعون بها الناس، فلا يصح ان تكون من الاسباب الظاهره حتى تثبت بالطرق الظاهره المعروفه للناس من التجارب التي يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. كل الناس عارفة ان قرص الاسبرين لما الواحد ياخده ولا البولترين ولا البروفين يخفض ايه الحرارة. الناس عارفة كده، تجارب على مستوى العالم بملايين البشر، لما بياخدوا النوع ده من المادة دي الحرارة ايه تنخفض. مثل هذا يبقى ده اصبح يقال عنه سبب ايه، سبب ظاهر. اهو ده اللي بيضحكوا بيه على الناس. كل بقى موضوع الحلقة النحاس والمغناطيس، اولا النحاس مش مجال مغناطيس، اللي هو مجال مغناطيس الحديد والنيكل والحاجات دي، الحاجات دي كلام اوهام يخدعون بها الناس. مالك قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. اعرضوا علي رقاكم، اذا الرقى تعرض على الشرع، على الكتاب والسنة، لان العرض على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته يقوم مقامه العرض على سنته وعلى ما جاء به من الكتاب. ثم ذكر قال اعرضوا علي رقاكم، اذا يمكن ان يكون هناك رقى الناس الذين يعني قالوها ودعوا بها، يعني لا يلزم ان تكون منصوصا عليها، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم. يعني انا لما بيرقي واحد بيقول لي ايات السحر تنفع من السحر ان شاء الله، يوم يقول لي الفاتحة وآية مثلا 102 من البقرة والآيات 117 122 من الأعراف وآيات سورة يونس 182، ما يلزمنيش اقول له انت جاي بدعة، ما يصحش اقول له ان هذه بدعة، لان في الاخر هي ايات القرآن المتضمنة لابطال السحر، وان سحر وان كيد السحر ايه ضعيف وباطل ونحو ذلك من الايات المتضمنة والمعوذات. فلو واحد قال كده اقول له ما يجيش واحد يقول انتم تأتون بالبدعة، احنا ما قلناش ان دي اذكار واوراد سوف يحافظ عليها في لكل الناس، وإنما هي رقى. الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز أن تعرض عليه رقى الناس، وقد كانوا في الجاهلية يرقون، ده قبل ما ينزل القرآن. فإذا أتى الناس بعد نزول القرآن بأدعية من القرآن وآيات من القرآن ورتبوها في الشفاء بأشياء معينة فلا بأس في ذلك. والوصف المؤثر في ذلك هو أن تكون خالية من الشرك، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. قال الربيع لو رفض يقول إيه؟ يبقى مما لا يفهم معناه، صح كده؟ ولا يعرف، يبقى لا يؤمن ان يكون فيه شرك. واللي احنا مش عارفينه هنعرف ازاي نعرضه على الكتاب والسنه؟ الرسول قال اعرضوا علي رقاكم، مش كده؟ لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. وانت بتقول لي مجهول، الرقى المجهولة سواء كانت مقروءة واشد منها اذا كانت مكتوبة، لان اذا كانت مكتوبة صارت تميمة. والراجح ان التمائم كلها غير مشروعة ولو كانت بالآيات والأحاديث، لأن الرقى هي التي ورد فيها لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا، واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأما التمائم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميما فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعا فلا ودع الله له. وقال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، خص منها الدليل الرقى المشروعة. يبقى بقيت الرقى غير المشروعة والتمائم كلها والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، اللي هو برضو من كلام السحر، بيعمل سحر إيه؟ محبة بين الزوجين، ما بيقولش إنه هيحبب فلانة في فلان وفلان في فلان اللي هو مش متجوزين ويخرب البيوت. لا، ولكن أنا عايز أعمر البيت، بس هيعمره بإيه؟ بشيء من هذه الكلمات التي تقال، والجن والعفاريت ونحوها والسحر، دي التولة، فهذا من الشرك. قال الربيع، قال الربيع: سألت الشافعي عن الرقية فقال: لا بأس أن ترقي بكتاب الله وبما تعرف من ذكر الله. قلت: أيرقي أهل الكتاب المسلمين؟ يعني ممكن واحد يهودي يرقي؟ قال: نعم، إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله وبذكر الله. ده دليل على أنه يمكن، زي ما الطبيب ممكن يبقى كافر، فالراقي إذا كان كافرا ولكنه فيما قال كان يدعو بالتوحيد في الجزء اللي بيقراه يتضرع إلى الله بأسمائه وصفاته، فمثل هذا زي لو واحد كافر قال: الله يكرمك، ربنا يرحمك، تقول له: لا، اوعى تقول لي كده عشان انت راجل كافر. لا، ما خلاص اقول له، هقول له: امين يا رب. عشان كده لو واحد قال لي: ربنا يكرمك، وهو كافر، ربنا يعمر بيتك، ربنا يوسع رزقك، واحد كافر بيدعي المسلم نقول له: حرام عليك. واحد كافر جاي يزوره قال له: ربنا يشفيك يا رب، ربنا يعافيك يا رب، دعا ربنا ودعا بأسمائه وصفاته وأفعاله، إن ربنا هو الذي يعافي وهو الذي يشفي، ربنا هو الشافي يا عم، ربنا يشفيك، هذا الكلام لا يمنع منه ولا يضر. نعم، وينفع العكس، هو ينفع ندعي الكافر؟ ينفع طالما لسه عايش، طالما لسه عايش ينفع نستغفر له وينفع ندعي له وينفع نقول له: ربنا يكرمك. ها، إلا أن هو الدعاء بالرحمة إذا كان هو يريد ذلك على ما هو عليه فلا يدعى، زي اليهود الذين كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشمتهم وهم باقين على ما هم عليه. وإن كان إذا كان الدعاء بالرحمة بأن يهديه الله فمثل هذا لا يمنع. ذلك الرسول كان لما يتعاطس يوم يقول لهم إيه بقى؟ لفظ يدل على أن هم محتاجين للهداية، إنهم على باطل، فقال: كان يهديكم الله ويصلح بالكم. دعاءه ها، ما هماش الاستغفار عشان هم كفار، ما هو ده ما يلزمش ان الدعوة تستجاب، لو استجيبت الدعوة خير وبركة، أخبرك. وبعدين اللي ماتوا عن كفر هم اللي يمنع منهم من ذلك، لأن الرب هو الرب سبحانه وتعالى، وإلى هنا وإلهكم. لو قال الرب يسوع قال له: أعوذ بالله من دعاء غير الله. هو على فكرة لو قالوا ربنا لا يخطر ببالي إنسان إلا الله حقيقي، يعني غصب عنه بيقول لك ربنا، هو ملك ربنا يفعل ما يريد، في فطرة في الإنسان غصب عنه. انا مش هروح للكتابي، انا مش هطلب الدعاء منه، لكن هو لو رقاه خلاص، لو حصل ظرف وهو موجود وفعل ذلك. وكان في ادعيه اصلا ان بعض اليهوديات كنا يعلمنا بعض الصحابيات بعض الرقى من عنده. نعم. الورقه اللي مكتوب فيها ايات والميه، الايات اللي تتحط في ميه تتكتب وتتحط في اناء او تكتب بحبر طاهر في اناء، الصحيح ان هذا من باب الرقى، والرقى كما ذكرنا كلها ممنوعه. استغفر الله استغفر الله، انا قصدت كلمه التمائم، انها الايات المكتوبه في ورقه اذا اذيبت او نحو ذلك فهي من التمائم، والتمائم كلها ممنوعه. قد ذكرنا ان الرقى فيها جائز وفيها ممنوع. تنفع الحيوانات الرقى دي، مش دعاء يا رب اشفي هذه البقره يا رب، واحد بيدعي ربنا ان ربنا يشفي بقرته، مش كده؟ لا يمنع، حط ايد عليها ويدعي. شكرا. اكملا بس الحديث، موضوع بس الناس اللي مروا على الجن بالقران احيانا ممكن يحضر الجن ويكلمه ويضربه وحاجات زي كده، ايه رايك في الكلام ده؟ حته تحضير الجن دي، الجن اذا كان موجودا وبالك اذا لا ينبغي ان نطلب مخاطبته، ولكن ان تكلم امرناه بالمعروف ونهيناه عن المنكر ودعوناه الى ترك الظلم. اما ان احنا بقى نعمل حكايات معاه وقصص ونسجل ونقول ونجزم بصحة كلامه، زي ما شفت اللي حصل، طلعت فلان هي اللي عامله السحر، مين اللي قال لك؟ الجن نطق، انت مش عارف الجن ده اللي هو صادق، بالعكس ده الاصل فيه ان هو اقل احوال ان هو فاسق ان لم يكن ايه كافر. فليه كده؟ لان هو ما زال متلبسا بالانسي المظلوم. فانت بتصدقه ازاي وتقول حصل فلان كده؟ يقول لك ده في 700 واحد من 700 قبيله راكبين الراجل ده، ده في 7، ده في 10. انت كده بتنقل الكذب، تنقل ما لا تعرف صدقه. ولذلك احنا مش محتاجين نعمل حوار، احنا بنرقيه بنيتنا ربنا يشفيه. الضرب ورد عن بعض السلف ولكن ليست في السنة، والضرب ده على تاريخ ما رأيت قد وقعت منه حوادث فظيعة، منها قتل ومنها قطع أعضاء ومنها جروح. فلماذا ندخل في باب لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى هذه الأضرار؟ وبعض هذه الحالات على العلم يعني يكون بعضها مريض نفسيا. نكمل الكلام بقى. بعض الأدعية الواردة في ذلك. روى البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوض بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس، الباس اللي هو الشدة والمرض، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وروى مسلم عن عثمان بن أبي العاص أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله، فقل 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، ما أجد وأحاذر، يحضر في المستقبل. قال ففعلت ذلك مرارا فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. ورد أعوذ بالله وقدرته، ورد أعوذ بعزة الله وقدرته. هذا فيه الاستعاذة بالصفات، خلافا لمن يقول أن هذا لا يجوز، ومن تجرأ فقال هذا شرك. روى الترمذي عن محمد بن سالم قال قال لي ثابت البناني يا محمد إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي ثم قل بسم الله أعوذ بعزة الله من شر ما أجد من وجعي هذا، ثم ارفع يدك ثم أعد ذلك وترا. فإن أنس بن مالك حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بذلك، رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن. وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، صححه الشيخ الألباني. وروى البخاري عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. الهامة كل ذات سم قاتل تجمع على هوام، وقد تطلق على ما يدب من الحيوان. واللامة التي تصيب السوء، لامة تلم، تأتي كل عين يعني حاسدة، كل عين تصيب بالسوء. أعيذكما بكلمات الله التامة، الظاهر أن هذه الكلمات الكونية التي يكون الله بها الخلق، لأن في بعض الروايات الصحيحة أعيذك بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فالأبرار والفجار ده تحت كلمات الله، الفجار فسقة والكفار فسقة خرجوا عن الشرع. إذن ما هي الكلمات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر؟ الكلمات الكونية، لأنها تنفذ فيهم شاء أمامه. أما الشياطين والكفار والفساق فقد خرجوا عن كلمات الله الشرعية. قال أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين: وأعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. ويقول: إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. دليل على جواز الرقى من غير العربية إذا كان مفهوم المعنى ليه؟ إن سيدنا إبراهيم ما كانش يتكلم عربي. من الذي تعلم العربية؟ سيدنا إسماعيل. وروى مسلم عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاده في مرضه فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. النهي عن التمائم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمائم، عن عقبة ابن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. رواه الحاكم، رواه أحمد الحاكم، وخرجه ضعفه الشيخ الألباني. من كان له شواهد ينبغي أن يحسن بها، هو الشيخ الألباني صحح من تعلق شيئا وكل إليه. والتميمة هي الخرزة التي كان العرب يعلقونها على أولادهم، يمنعون بها العين في زعمهم، فأبطله الإسلام ونهى عنها. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على من علق قلبه، على من علق تميمة، بعدم التمام لما قصده من التعليق. لا أتم الله له خيرا، لا ودع الله له، لا ترك الله له خيرا. عن ابن مسعود أنه دخل على امرأته وفي عنقها شيء معقود فجذبه فقطعه، ثم قال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالوا يا أبا عبد الله هذه التمائم والرقى قد عرفناها فما التولى؟ قال شيء يصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن. قيل هي خيط يقرأ فيه من السحر أو قرطاس فيه شيء يتحبب به النساء إلى قلوب الرجال أو رجال إلى قلوب النساء. كان في واحدة يهودية معها فكانت عينها تطرف، فكانت إذا قرأت على ذلك الخيط اليهودية سكنت، فأخبرها أخبرت ابن مسعود بذلك، فأخبرها أن ذلك من الشيطان يكف يده إذا قرأت ليجرئهم على الشفك. حديث صححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه، حيث رواه الحاكم وابن حبان وصححه. وعن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة وراه قال من صفر ونحاس، فقال ويحك ما هذه؟ قال من الواهنة. قال أما إنها لا تزيد إلا وهنا، انبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد. الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها، وضعفه الشيخ الألباني وحسنه غيره. قيل مرض يأخذ في العضد، وقد علق الرجل حلقة من نحاس النحاس ظنا منه أنها تعاصمه من الألم، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم عنها وعدها من التمائم. وروى أبو داود عن عيسى بن حمزة قال دخلت على عبد الله ابن حكيم وبه حمرة، فقلت ألا تعلق تميمة؟ ألا تعلق تميمة؟ فقال نعوذ بالله من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علق شيئا وكل إليه. إذن من تركه الله إلى شيء عاجز ضعيف فقد وكل إلى الشر. هل يجوز تعليق الأدعية الواردة في الكتاب والسنة؟ روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قال إذا فزع أحدكم في النوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لن تضره. وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عاقل من بنيه، ومن لم يعقل كتبها في صك ثم علقها في عنقه. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حسن غريب. حسن الجزء المرفوع منه، أما المروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص فمنقطع، ولذلك الصحيح أنه لم يثبت عن عبد الله ابن عمرو بن العاص مسألة تعليق التمائم من القرآن. وإلى هذا ذهبت عائشة ضعيف الإسناد أيضا، ومالك وأكثر الشافعية ورواية عن أحمد، وذهب ابن مسعود وابن عباس وحذيفة والأحناف وبعض الشافعية ورواية عن أحمد إلى أنه لا يجوز تعليق شيء من ذلك لما تقدم من النهي العام في الأحاديث السابقة، ولأن أقوال الصحابة لم تثبت، ولذلك نقول هذا هو الراجح على خلاف سائر في مسألة التمائم من القرآن والأدعية المشروعة. أقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.